سيداتي وسادتي، مرة ثانية مع حفلنا الساهر الكبير مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. هذا الحفل الذي ننقله لكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة. في الوصلة الغنائية الأولى قضينا أكثر من الساعة وثلث الساعة مع كوكب الشرق في أغنيتها التي قدمتها من كلمات الأستاذ عبد الفتاح مصطفى وألحان الموسيقار رياض الصنباطي، أغنية ليلي ونهاري، فكري بيك مشغول، وحياتي لك وحدك، لك على طول، ولسه بتصدق حسود وعزول. كانت هذه الأغنية التي عشنا وعشتم معها في الوصلة الغنائية الأولى لكوكب الشرق، ولعلكم كنتم أيضا مع جمهور الحاضرين هنا الذي كان يستعيد كوكب الشرق مع كل مقطع من مقاطع أغنيتها مرة ومرة ومرة، وقد استبدت بمشاعر الحاضرين جميعا نشوة حلوة مع هذا الفن الرفيع الذي تقدمه كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. تصاحب كوكب الشرق فرقتها الموسيقية من الأساتذة محمد الأصبجي على العود، محمد عبد الصالح على القانون، أحمد الحفناوي على الكمان، وعلى الكمان أيضا عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، محمد نصر الدين، كمال الشويخ، حسن سامي، محمد ماضي، أحمد العريان، كريم حلمي، محمد سعيد هيكل، عبد الغني رونيم، مكرم مهنا جرجس، سيد سالم على الناي، وحسان كمال على الشلو، مجدي فؤاد شلو، عباس فؤاد باس، حسين معوض ضابط الإيقاع، جابر حسن على الطبلة. وفي فترة الاستراحة اعتاد عدد كبير من رواد هذا الحفل أن يتجهوا إلى حيث تستريح السيدة أم كلثوم في غرفتها على المسرح، يطلبون أغنياتهم، وحين تتحدد الأغنية تتوحد معها الرغبة، فهي في كل أغنياتها أم كلثوم. سيداتي وسادتي، والأغنية التي ستشدو بها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في هذه الوصلة الثانية هي أغنية تحن قلوب كثيرة إلى اللقاء معها والاستمتاع بها، أغنية هي بدورها للحب، أغنية دليل أحتار التي كتبها الشاعر أحمد رامي ولحنها الموسيقار رياض الصنباطي. الأضواء وقد سلطت على الستار، والجميع وقد أخذوا أماكنهم، وتطلعت الأنظار إلى ناحية المسرح، والكل يترقب لحظة انفراج الستار عن كوكب الشرق التي ستقدم لنا أغنية دليل احتار. ومع هذه الأغنية ومع كل أغنية ومع كل لقاء مع كوكب الشرق نعيش لحظات فيها البهجة وفيها السعادة وفيها ينسى كل سامع لكوكب الشرق نفسه، وأعيش في دنيا من الحب، دنيا من الأمل، دنيا من الإشراق. والأضواء الآن وقد خفت وسلطت على ستار المسرح، ويرتفع الستار رويدا رويدا عن كوكب الشرق، السيدة أم كلثوم. سيداتي وسادتي، أنتم وكوكب الشرق. بين غربك وخوفي عليك، ما بين بعد وشويلي وبين قربك وخوفي عليك دليلك بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك ما بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك دليلك مشغول أقول إمتى أنا وإنت حنتقابل نتقابل مع الأيام أقول إمتى أنا وإنت حنتقابل نتقابل مع الأيام أقول إمتى بين بعدك وشويلي وبين قربك وخوفي علي ما بين بعدك وشويلي وبين قربك وخوفي علي دليلك احتار Thank you. بين بعدك وشوقي ليك وبين غربك وخوفي عليك. ما بين بعدك وشوقي ليك وبين غربك وخوفي عليك. دليلك احتار تغيب عني وليلي طول وفكري في هواك مشوق. تغيب عني وليلي طول وفكري في هواك مشوق. اقول امتك انا وانت حنتقابل نتقابل مع الايام. اقول امتى انا وانت حنتقابل نتقابل مع الايام. اقول امتى انا وانت حنتقابل نتقابل مع الايام. أفكر في زمان بعدك ولما القرب يجمعنا. أفكر في زمان بعدك وأخاف يرجع يفرقنا. وأقاسي الوقت من بعدك وأخاف يرجع يفرقنا. احتار تغيب عني وليلي طول شوق تبعني وديري طول وفكري في هواك مشغول تبعني وديري طول وفكري في هواك مشغول أقول إمتى أنا وإنت هنتقابل نتقابل مع الأيام أقول إمتى أنا وإنت هنتقابل نتقابل مع الأيام أقول إمتى أنا وإنت هنتقابل نتقابل مع الأيام أقول إمتى أنا وإنت وتتبدد أماني انا وانت هنتقابل نتقابل مع الايام اقول امتى انا وانت هنتقابل نتقابل مع الايام اقول امتى انا وانت هنتقابل نتقابل مع I'm قريب مني وأقول البعد التاه عني ولما ألقاك قريب مني وأقول البعد التاه عني ولما ألقاك قريب مني وأقول البعد التاه عني أشوف عينك ترعي وقلبي من لواك فرحات وأشوف بينك وبين عينك خيال البعد والحرمان أشوف عينك تطير عيني وقلبي من لقاك فرح أشوف بينك وبين عيني خيال البعد والحرمان أشوف عينك تطير عيني وأشوف بينك وبين عيني خيال البعد والحرمان وخاف لا تفوت ليالينا وخاف لا تفوت ليالينا وهي وهي وهي في بحر وخاف لا تفوت ليالينا وخاف لا تفوت ليالينا وهي أشجاني وتتبدد أمانينا واسي البعد من تاني وتتبدد أمانينا واسي البعد من تاني مع الأيام أقول إمتى أنا وإنت نتقابل مع الأيام أقول إمتى أنا وإنت نتقابل مع الأيام أقول إمتى أنا وإنت نتقابل مع الأيام أقول إمتى أنا وإنت نتقابل مع الأيام أقول إمتى أنا وإنت نتقابل مع الأيام أقول إمتى أنا وإنت نتقابل مع وأقول البعد تاني ولما ألقاك قريب مني وأقول البعد تاني ولما ألقاك قريب مني وأقول البعد تاني أشوف عينك ترى عيني وقلبي منه أكبر خان وأشوف بينك وبين عيني خيال البعد والحرمان أشوف عينك ترى عيني وقلبي اشوف عينك تراعيني وقلبي ملو اكبر فرحان واشوف بينك وبين عيني خيال البعد والحرمان والحرمان ولما الأقارب مني اشوف عينك تراعيني وقلبي ملو اكبر فرحان واشوف بينك وبين عيني واقول البعد اتخلى عني ولما الأقارب مني واقول البعد اتخلى عني اشوف عينك تراعيني وقلبي منه اكبر فرحان. وخاف لا تفوت ليالينا. وخاف لا تفوت ليالينا. وهي thank you. لحد عني ما تسلم ولا بفرح في يوم قربك وخلي الفرحة تتكلم لنا بصور على بعدك لحد عني وين عدى على ايام اتسلت ولا بفرح في يوم قربك واخلي الفرحه تتكلم لنا مصوره على وعدك لحد على ايام اتسلت ولا بفرح في يوم قربك واخلي الفرحه تتكلم واقول بشوف انت أفضل كل ما أشوفك أخاف ترجع تغيب عني وأقول إنك أنا وإنت هنتقابل مع الأيام أقول إنك أنا وإنت هنتقابل مع الأيام سيداتي وسادتي، غنت أم كلثوم دليل احتار من كلمات الشاعر الأستاذ أحمد رامي وألحان الموسيقار رياض الصنباطي، وتبقى في الأعماق من حلو غنائها أصداء تستغرق المشاعر وتملأ النفس بري لا يزال يطلب المزيد. وليتكم معنا في مسرح حديقة الأزبكية لتشهدوا انعكاسات هذا الغناء على وجوه الحاضرين ويكاد المرء يحس أن كل واحد من الحاضرين هنا قد استحالت الدنيا التي يعيشها إلى جانبين، جانب فيه أم كلثوم وفيه ومعه كل شيء، وجانب آخر خارج هذا المكان ليس فيه شيء. هنا تملأ النشوة كل قلب وترتسم ملامح الحب والسعادة والبهجة والتجاوب على وجوه الحاضرين، وهم يتابعون في سعادة غامرة ما تفيض به كوكب الشرق بغنائها على الأرواح وعلى القلوب. سيداتي وسادتي، ليس بالمرء حاجة إلى مزيد من التعليق، وهي دائما كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. سوف يكون لنا لقاء ثالث وأخير في سهرة الليلة مع السيدة أم كلثوم بعد أن يعود المايكروفون إلى دار الإذاعة.